الرحمن الرحيم رحمه الله فصل يذكر في هذا الفصل أقسام الكلام وذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول أقسامه من حيث تركيبه، والقسم الثاني أنواعه من حيث مدلوله، والقسم الثالث أقسامه من حيث الحقيقة والمجاز. ومراد المصنف رحمه الله بهذه الأقسام لأن أصول الفقه مبناه على الكتاب والسنة، وهما عربيان، فوضع هذه الأقسام ليعرف طالب العلم مغازي اللغة العربية في تقعيد أصول الفقه من الكتاب والسنة. وأشار القسم الأول بقوله: وأما أقسام الكلام، أي من حيث التركيب، فأقل ما يتركب منه أي يتألف منه اسمان، مثل زيد قائم، أو اسم وفعل مثل زيد خرج. والمراد بالأقسام هنا أي الكلام أقل ما يتركب منه الكلام المفيد. قد يتركب كلام من حرف واسم لكنه غير مفيد، مثل لو تقول في البيت، أو فعل حرف مثل خرج في، وهكذا. وأشار القسم الثاني من حيث مدلوله بقوله: وينقسم الكلام أيضا إلى أمر ونهي. الأمر كما سيأتي هو الأمر بالشيء على سبيل الطلب، والنهي الأمر بالشيء على سبيل الترك، وخبر وهما يحتمل الصدق والكذب، مثل أو تقول مات زيد، فهنا قد يكون مات وقد لا يكون مات، فكل ما يحتمل فيسمى خبر. وقال: واستخبار أي استفهام، مثل هل ذهب زيد. ومراد المؤلف رحمه الله من بيان هذا القسم هو الأمر والنهي، هل أمر يفيد الوجوب أو الندب أم لا، وكذلك النهي هل يفيد التحريم أم الكراهية أم لا. ولو قسم المصنف رحمه الله هذا القسم إلى إنشاء وطلب لكان أخصر. الإنشاء يدخل فيه الاستفهام والتمني والعرض، مثل ألا ذهبت معنا، والقسم وغير ذلك. والخبر ما يدخل فيه الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، فهذا التقسيم أخصر، وهو أن الكلام ينقسم إلى خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، أو إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب. أمر الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.